في تصريف الصحيح أي في تصريف الفعل الصحيح أظهر هكذا في تصريف الفعل الصحيح المؤلف رحمه الله وماض أو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا إيش لما ليش وماض أو مضارع تصرفا وماض أو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا كالأمر والنهي لأوجه كالأمر والنهي عرفا والنهي عرفا إيش عرفا ولا يعرف والنهي عرفا هكذا نعم. أي يقول وماض وإيش هو مضارع تصرف لأوجه أيوة أي يريد أن من هذا البيت أن الفعل الصحيح يتصرف من ماضي والماضي مبدأ الاشتقاق كما تقدم بينا ثم إلى مضارع ثم إلى أمر ها هذه أوجه تصرف الفعل إذا ما دامت الفعلية باقية في صيغة هذه الكلمة فتتصرف إلى ثلاثة تصرفات إما يكون ماضيا تقول جلس أو مضارع يجلس أو أمرا يجلس هذا هو التصرف ومعنى التصرف التحول تحويل هيئة المادة إلى هيئة أخرى فالهيئة الأولى هي الهيئة الماضوية جلس صيغة ماضوية ثم تغير تحول هذه الهيئة إلى هيئة أخرى أي بس إلى صيغة أخرى فتقول يجلس هذا تصرف ها ثم تغير يجلس مثلا إلى هيئة ثالثة هي هيئة صيغة أو هي صيغة فعل الأمر فتقول اجلس فهذه تصرفات الفعل نعم والثلاثة لغائب كالغائبة ثلاثة تصرفات لغائب كالغائبة ما هذا الثلاثة للغائب إذا قلت الآن يجلس ها يجلس تجلس يجلس هذا يقال للغائب ها الغائب المذكر وتقول تجلس للغائبة المؤنثة هند تجلس مثلا هذا للغائبة هذا اثنان للغائب والغائبة أين الثالث في تصرف هذا التصرف للغائبة أين الثالث ما ذكر الثالث شوف إيش بعده؟ ثلاثة لغائب كالغائبة كالمخاطب وكالمخاطبة شوف وكالمخاطبة هو عندنا الغائب اثنان في الأصل للمذكر والمؤنث هو قد تكون لجماعة الذكور ولجماعة الإناث قد يأتي الغائب لهذا أيضا طيب. والمخاطبة كذلك المخاطب الخطاب قد يكون خطاب مضارع تقول أنت تجلس وأنت تجلسين وأنتم تجلسون وقد يكون الخطاب خطاب أمر خطاب أمر وفي هذا يختلف المعمور أيضا فعلى هذا تجد تصرفا فتقول في خطاب أمر المفرد المخاطب اجلسا اثنان اجلسوا للذكور اجلسنا للإناث على هذا هذه تصرفات لهيئة الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. من حيث الجملة هذه الغيبة الخطاب ها هو الذي ذكر الآن هنا. والخطاب خطابان: خطاب أمر وخطاب مضارع. نعم. والشارح بارك الله فيك شيخنا قال: للغائب كتب كتب كتب، يكتب يكتبان يكتبون، ليكتب ليكتبا ليكتبوا. طيب كتب هذا كتب هذا للغائب ها، لكن للمفرد. فلما قال كتب كذلك الألف ألف الاثنين والفعل المسند للغائبين. كتبوا الفعل المسند للغائبين وهكذا. هو يقصد مثل هذا التصرف، فهذا هو الصرف التحويل هكذا بالإسناد إلى ضمائر مختلفة في التثنية أو في الإفراد أو في الجمع أو في الغيبة أو في الحضور. هو يريد مثل هذا. وفي المضارع ماذا قال؟ يكتب يكتبان يكتبون، يكتب يكتبان يكتبون، تكتب تكتبان تكتبين، أو يكتبنا ها تكتب تكتب هي مثلا تكتبان أي هما يكتبنا هن. وللمخاطبة تكتبين مخاطبة، وللجمع هذا في الأمر تقول اكتبنا. هو مراده اختلاف التصاريح في الفعلين للإسناد إلى هذه الضمائر. نعم. ومتكلم لا أثنان هما في غير أمر ثم نهي علينا. ومتكلم أي هذا قد يكون الفعل مسندا للمتكلم. هما إيش؟ هما ومتكلم لا أثنان هما. هما ما هما إيش بعدهم؟ في غير أمر ثم نهي. في غير أمر ثم نهي علينا. في غير أمر مثلا المتكلم تقول لو قلت لا أنا كتبت الآن ماضي ها، كتبت كتبنا ها، وكتب ها، وكتب وكتبوا وكتبت وكتبتا وكتبنا مثلا، هذا كله ماضي، هذه الغيبة. وقد يكون لأجل الحضور الخطاب تقول اكتب ها، أو الخطاب تكتب أنت، تكتبان تكتبون، وتكتبين تكتبان تكتبنا تكتبنا. هذا أيضا من تصرفات هذا الفعل، هذا في الخطاب. وكذلك في الأمر يأتي تقول تقول مثلا لخطاب المفرد المذكر اكتب. لكن لو أردت الخطأ للمتكلم الحاضر تأتي بفعل مضارع فتقول أكتب نكتب مثلا. هذا اثنان فقط، أكتب نكتب. وإذا أردت الأمر تقول أكتب أكتبا أكتبوا أكتبي أكتبنا مثلا. فيكون لخطاب في الأمر والأمر يخاطب والمأمور يخاطب. فتختلف صور الفعل عند إسناده إلى الضمير، إلى أنواع الضمير عموما. الضمير قد يكون للغيبة، وهذه الغيبة تشتمل على الفرد المذكر والفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع وجمع الذكور وجمع الإناث. هذه تأتي بالفعل بصيغ على حسب هذه الضمائر إذا كان الفعل للغيبة. وكذلك تأتي إلى إيش؟ إلى الحضور الذي هو الخطاب لا التكلم. الحضور الذي يتكلم هو الخطاب، تأتي بالأفعال على أشكال مختلفة على هيئات مختلفة. تخاطب تقول تكتب تكتبان تكتبون تكتبين تكتبان تكتبنا. هذا هو التصرف، هذا مراده. وإذا أردت إذا أثنت الفعل إلى المتكلم المتكلم فعندك إثنان صيغتان، ها تقول أكتب نكتب، ها أكتب نكتب فقط. هذا هو المراد من التصرف أو من تصريف الأفعال. نعم إيش؟ نعم طيب كتبت صح، هذا ماضي احنا كتبت ماضي كتبنا كتبتنا هذا المضارع